ولا إيثار من غير إيمان. إذا كنا نريد الرخاء الاقتصادي فلا رخاء من غير إنتاج، ولا إنتاج من غير عمل، ولا عمل بدون إخلاص، ولا إخلاص من غير إيمان. إن الإيمان أساس شخصيتنا وسر قوتنا وباعث نهضتنا، هو سر مجدنا في الماضي وباعث نهضتنا في الحاضر ومناط آمالنا في المستقبل. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا، ومن عاش الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. أيها الإخوة، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، هي حجر الزاوية. فالأسرة القوية تنتج مجتمعا قويا متماسكا متراصا متوادا متحابا. تعالوا بنا لننتقل من هنا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنقل لكم ذلك الخبر الذي سنبني عليه ذلك اللقاء. في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذات ليلة ساكنة شاتية ساجية، قد أوى فيها الناس إلى دورهم وأغلقوا عليهم بيوتهم يلتمسون الدفء من ذلك الصقيع الراعي، إلا رجلا واحدا قد أفزعته مسؤولياته، فنضى عنه فراشه وقام يتحرك في سكك المدينة التي خلت من كل حي، ولم يبق بها إلا كتل الظلام وعواء الريح. خرج الرجل وحده يتحرك في سكك المدينة، فلعله أن يجد يتيما أو مقهورا أو ابن سبيل. فالرجل خليفة وأمير للمؤمنين، وهو يعلم أن الله عز وجل سائله ومحاسبه. قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال رعيته ليلا، يعس يتحرك في سكك المدينة لعله يجد صاحب حاجة، والله عز وجل سائله ومحاسبه عليه. وبعد أن تحرك عمر في سكك المدينة وأوشك الفجر أن يؤذن، إذا به يجلس بجوار دار صغيرة فقيرة ليستريح، وإذا به يسمع من داخل الدار حوارا، إذا بالأم تقول لابنتها: أي بني، هل مزجت اللبن بالماء؟ فقالت لها: لا يا أماه. قالت لها: ولما؟ قالت: ألم تعلمي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أمر مناديا ينادي في الناس بألا تغشوا اللبن بالماء؟ فقالت الأم لابنتها: أي بني، ولكن أين عمر الآن؟ إنه لا يرانا. فقالت الفتاة المراقبة لربها: يا أماه، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. أنا أعلم يقينا أننا سمعنا هذا الخبر 100 مرة، ولكن ما هو الأثر الذي بقي في نفوسنا؟ ما هي البصمة التي انطبعت فينا؟ ما هو التغير الذي طرأ علينا؟ إن المعرفة وحدها لا تكفي أيها السادة، إن المعرفة وحدها لا تكفي. إن هذه الكلمات ينبغي أن تنتقل من السطور إلى الصدور، ومن الصدور إلى واقع الحياة. إذا أردنا أن نقدم للعالم إسلامنا فينبغي أن نقدمه سلوكا وأخلاقا وعملا. إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، هذه الكلمة ينبغي أن تكون منهج حياة. اكتبها في بيتك وعلمها أولادك ونشئهم عليها. اغرورقت عينا أمير المؤمنين عمر بالدموع لما سمع تلك الكلمات من فتاة صغيرة، وذهب ليصلي الفجر، يصلي الفجر بالناس. فلما انتهى من صلاته وعاد إلى بيته، جمع أولاده حوله وكان وكان ولده عاصم مزمعا على الزواج، فقال له: يا بني اذهب إلى تلك الفتاة فتزوجها، فوالله ما أراها إلا مباركة، ولعلها أن تلد رجلا يسود العرب. فذهب إليها فتزوجها، فولدت له بنتا، فولدت هذه البنت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فولدت هذه البنت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي أصلح الله حال الأمة على يديه في زمنه. هذا الخبر نقف معه ثلاث وقفات. الوقفة الأولى مع جدة الخليفة عمر بن عبد العزيز، مع بائعة اللبن، امرأة فقيرة. الوقفة الثانية مع الخليفة عمر رضي الله عنه. الوقفة الثالثة مع نتاج البيت الصالح، نتاج الأسرة الصالحة التي عرفت ربها واتصلت به وحنت رؤوسها لله وسجدت له. إن الدرس الأول نتعلمه من جدة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، التي كانت فتاة في مقتبل العمر وفي بداية الطريق، أتيح لها مخالفة القانون تحت جنح الظلام وبعيدا عن أعين الرقباء، تحت جنح الظلام وبعيدا عن أعين الرقباء، لكن الفتاة رفضت أن تنفذ أوامر أمها الملحة، رفضت أن تنفذ أوامر أمها الملحة، وانتصرت على نفسها وعلى شيطانها، لأن ضميرها كان معها، كان حيا في أعماق نفسها أمام كل المغريات، كان ضميرها معها في الليل إذا سجى والنهار إذا تجلى، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إن أهم ما نربي عليه أبناءنا وبناتنا هو سلوك المراقبة لله رب العالمين، أن نزرع في نفوسهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تجعل ولدك يخافك ويخشاك أكثر مما يخاف الله أبدا. ليست هذه تربية صحيحة، أن يخشاك ولدك أو أن يخاف منك ولدك، لا، بل ازرع في قلبه الخوف من الله وحده، لأنه إذا خافك ولم يخف الله يوم يخلو بمحارم الله سينتهكها. نعم، سوف يوم يخلو بمحارم الله سينتهكها، لكن ازرع في قلبه حب الله وحب رسوله، سوف تدخل عليه يوما وهو وحده يكتب لوحة يعلقها في حجرته: وهو معكم أينما كنتم. سوف يكتب من تلقاء نفسه: الله معي، الله يراني، الله يسمعني. ولتكن التربية بالقدوة أولا، لتكن أنت النموذج الأمثل أمام ولدك، فلا يستقيم الظل والعود أعوج. لن يستقيم الظل أيها السادة والعود أعوج. لا بد وأن تكون قدوة حسنة أمام بنيك، أمام أبنائك، أن تخاف أنت الله فيخافون هم، قدوة بك وأسوة بك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى حجا ولكن يعوده التدين أقربوه. مع وسائل الاتصال الحديثة، مع وسائل الاتصال الحديثة وسوء الاستخدام لها تنجم الكوارث. الاستخدام السيء لوسائل الاتصال الحديثة قرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الناس، فما بالك مع غياب الضمير وغياب الخشية من الله سبحانه وتعالى كيف يكون الحال؟ قربت المسافات بين الفتيان والفتيات، بل الطامة أنها قربت المسافات بين الرجال والنساء مع غيبة الضمير. أترى أنك تستطيع أن تراقب ولدك اليوم وتتلصص عليه؟ لا والله، هو يتلصص عليه. هو ولدك اليوم قد يفهم في وسائل الاتصال الحديثة أكثر منك بكثير، ولن تستطيع أن تراقب ولن تستطيع أن تتابع. فكيف إذن؟ إذن الحل الوحيد هو أن تزرع في قلبه الخوف من الله، تزرع في قلبه الخشية، تزرع في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بغير هذا لن يكون، بغير هذا لن يكون أيها الإخوة، ولن تصلح تربية. معلم جمع تلاميذه يوما، أعطى كل تلميذ منهم طائرا وسكينا، وقال ليذبح كل منكم كل واحد منكم طائره في مكان بحيث لا يراه فيه أحد. وانطلق كل غلام معه طائره وسكينا، ثم عادوا بعد حين، كل واحد منهم قد ذبح طائره وجاء بسكينه إلا واحد. فلما سأله معلمه لما لم تذبح طائرك، قال يا سيدي لقد أمرتني أن أذبح طائري في مكان لا يراني فيه أحد، ولكني ما ذهبت إلى مكان إلا وجدت الله معي فيه، إلا وجدت الله معي فيه. استحضر خشية الله في قلبك وأنت تعصيه. كيف إذا خلوت؟ وإذا خلا بك الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. تصور أن كل إنسان في ميدان عمله، هذا الميدان كبر أو صغر، كبرت مسؤولياته أو صغرت، دقت أو جلت، يراقب الله في مكانه. كيف يكون حال الأمة؟ لأصبح لها شأن غير الشأن ومصير غير المصير. إن العالم الأوروبي الذي يراقب القانون ولا يراقب الله تقدم علينا كثيرا، لأنه يراقب قانونا أرضيا، فما بال أمة الإسلام؟ الأمة الإسلامية فيها مئات الآلاف من المساجد، وإن شئت قلت ملايين المساجد، فيها ملايين الخطب، عشرات الملايين من الخطب والدروس والمواعظ، فيها ملايين من نسخ المصحف، فيها ملايين من حفظة القرآن. فالسؤال هنا، لماذا تقدم العالم وتأخر المسلمون؟ لماذا؟ لماذا وبين أيديهم ذلك المنهج الذي يرسم لهم طريق النجاة وييسر لهم الوصول إلى شاطئ النجاة؟ لما؟ الأزمة في التطبيق، الأزمة في أننا نعرف، لكن هل ما نعرفه نطبقه؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين، لكن سلوكياتنا هل هي منضبطة مع منهج الوحي أم مخالفة له؟ هذا هو الذي جعلنا في ذيل القافلة البشرية، فلا سبيل إلا العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الدرس نتعلمه من بائعة اللبن جدة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الدرس الثاني، وهو من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يختار زوجة لابنه عاصم. يا ترى هل رأى عمر رضي الله عنه ملامح المظاهر الجوفاء التي نتبناها اليوم؟ هذه الفتاة أين حسبها؟ وأين نسبها؟ وأين مالها؟ والسؤال هنا، هل بائعة اللبن كفء لأن تكون زوجة لابن الرجل الأول في دولة المسلمين؟ وهل فتاة الأحلام التي يحلم بها عاصم ابن الخليفة ابن الرجل الأول في العالم الذي يحكم العالم، هل زوجته ستكون بائعة لبن؟ أي منطق هذا؟ وأي عقل يقول هذا؟ هذه الأسئلة تطرح علينا نحن، أما على عمر رضي الله عنه الذي نهل من معين النبوة، الذي تخرج من جامعة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المظاهر الملامح الاجتماعية الجوفاء التي نتبعها في الزواج اليوم جعلت قرابة 30% عوانس، والتقاليد العامة المظاهر الرائجة الزائفة جعلت نسبة المطلقات تصل إلى أكثر من 30%. كيف يكون حصاد المجتمع؟ فتنة في الأرض وفساد كبير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إن عمر رضي الله عنه وهو يختار زوجة لابنه يعلم ويعلم الأمة أنه لا يختار زوجة لابنه فحسب، بل يختار أما ستكون حاضنة للطفولة وصانعة للبطولة وصانعة للرجولة، كذلك ستكون مسؤولة عن نتاجها أمام الله رب العالمين. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. كذلك كلنا يعلم هذا، لكن حين تختار زوجة لابنك وحين تختار زوجا لابنتك، هل تراعي هذا وأنت تعلم يقينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، أم أنك تضع الملامح الجوفاء أولا ثم تؤخر الدين؟ فكان الحصاد مرا، فكان حصاد المجتمع مرا. الأزمة كما قلت لكم أننا دائما في تعارض بين الحقائق التي نؤمن بها وبين المصالح في حياتنا. أي الكفتين سترجح، الحقائق أم المصالح؟ هذا هو الاختبار الصعب الذي قل من ينجح فيه. الحقائق أم المصالح أيها السادة؟ هذا هو الاختبار الصعب الذي يوضع فيه الإنسان. كلنا حين نتكلم مثاليون، أنا أتكلم رجل مثالي وأنت تتكلم مثالي، لكن حين ننزل إلى أرض الواقع فالكثير منا أصحاب مصالح، فالكثير منا أصحاب مصالح. ما أحوجنا أن نتعلم ذلك الدرس جيدا من الخليفة عمر رضي الله عنه الذي نهل من معين النبوة. الدرس الثالث وهو نتاج الأسرة الصالحة، نتاج الأسرة الصالحة. إن عاصم رضي الله عنه حين اختار امرأة صاحبة دين، وإن كانت بائعة لبن، اختار امرأة صاحبة دين وإن كانت بائعة لبن، لا يضرها هذا، لا يضرها، فهي غنية بقناعتها، كريمة في دينها وحيائها وصونها لعرضها. هذا هو المقياس، فاظفر بذات الدين. والمرأة حين اختارت كذلك اختارت رجلا صالحا. كيف يكون النتاج؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إن النتيجة هنا تقول بأن الرجال الذين غيروا تاريخ الأرض، الرجال الذين غيروا تاريخ الأرض وجغرافية العالم، كانوا نتاج بيوت عرفت ربها واتصلت به وحنت رؤوسها لله وسجدت له، كانوا نتاج بيوت شاع فيها جو الإيمان، كانوا نتاج بيوت شاع فيها جو الإيمان، فانعكس أثر الإيمان في حياتهم برا ورحمة وخيرا وبركة، وانعكس أثره على المجتمع صلاحا وإصلاحا في هيئة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. إن الرجال الذين غيروا تاريخ الأرض وجغرافية العالم كانوا نتاج بيوت وأسر تعلم أن التربية، أن التربية وقواعد التربية ليس مجرد طعام وشراب وكساء، لا، التربية غير هذا، التربية غرس وتعهد ونماء، غرس للإيمان وتعهد للفضائل ورعاية للخلق القويم والتربية على القيم الفاضلة وعلى مبادئ الإسلام. هذه هي التربية أيها السادة. إن الحصاد المر الذي نجنيه اليوم، إن الحصاد المر الذي يجنيه المجتمع اليوم هو الغياب الحقيقي لدور الآباء والأمهات، الغياب الحقيقي لدور الآباء والأمهات. ومش بالتالي الدور قد يكون عدم فهم لحقيقة التربية. الوالد بيظن أنه يظل يكدح ليطعم ويسقي ويكسو ويدخل أحسن المدارس، لا، وظيفته تنتهي عند هذا الحد. لا، هذا هو الذي أنشأ أجيالا من الأيتام. فاليتيم ليس من مات أبوه وأمه فحسب، اليتم بهذا المعنى ممكن يعد الأيتام على الأصابع، الأيتام يعد على الأصابع في المجتمع. لو قلنا أن اليتيم فقط هو من مات أبوه وأمه، ده احنا عندنا جيل قطاع كبير من الأيتام موجود، لكن الأب على قيد الحياة والأم على قيد الحياة. كما قال شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أم تخلت عن رسالتها الحقيقية، نسيت رسالتها في أن تكون ربة بيت، بل استحت أن يقال لها أنت ربة بيت. أين وظيفة ربة البيت؟ وأين من يفتخر بها؟ إن الوظيفة الرسالة الحقيقية للأم هي أن تكون حاضنة للطفولة، صانعة للبطولة والرجولة. وليس معنى هذا أننا ندعو إلى تجهيلها أو أن تكون امرأة غير واعية وغير مدركة، لا، بل نريدها واعية مثقفة متعلمة مدركة، تشارك مشاركة حقيقيا بأن تقدم للمجتمع نتاجا صالحا، تقدم للمجتمع نتاج صالح. أو أبا مشغولا نسي رسالته وظن أن رسالته هو أن يطعم أولاده ويسقيه. بهذا نشأ جيل قطاع كبير من الأيتام. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم، لكن الرجال الذين غيروا تاريخ الأرض وجغرافية العالم كذلك كانوا نتاج أسر تعلم أن مسؤوليتها أمام المجتمع أن تقدم نتاجا مستقيما في سلوكه، ناضجا في تفكيره، واعيا، خلوقا في تصرفه، عفيفا في حياته، متمسكا بتعاليم دينه، متأسيا بأخلاق نبيه، سالكا ضرب الصالحين. هذا هو، كل أسرة مسؤولة عن نتاجها أمام الله عز وجل. أنا لا أطالبك بأن تصلح العالم، تصلح الكون وتصلح المجتمع. كل واحد يقول لك أنا أصلح الكون، لا، لا نطالبك لا بإصلاح شيء، إنما نطالبك بأن تقدم للمجتمع نتاجا صالحا. أنت مسؤول، أنت والزوجة، عن البنين والبنات، تقدم للمجتمع نتاج مستقيم، نتاج صالح. فما بالكم لو كان كل أسرة قدمت للمجتمع هذا النتاج، كيف يكون الحال؟ لأصبح للأمة شأن غير الشأن ومصير غير المصير. أختم برسالة، بوصية الإمام ابن العربي، أبو بكر ابن العربي، رسالة إلى المربين وإلى الآباء والأمهات يحملهم فيها مسؤولية كبيرة. يقول: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نقية صافية. قلبه الطاهر يوم يولد ابنك الصغير ورقة بيضاء، صفحة نقية بيضاء، وقلبه الطاهر جوهرة نقية صافية، وهي قابلة لكل ما ينقش فيها، قابلة لكل ما ينقش فيها، فإن عود الخير وعلمه أحبه ونشأ عليه. فجاء يوم القيامة في صحيفة حسنات والديه ومن قام على تربيته، وإن أهمل وترك خرج غير ذلك، كان نبتا سيئا، فيأتي يوم القيامة في ميزان سيئات والديه ومن أوكل إليه تربيته. إذن ابنك هذا صفحة بيضاء أنت تكتب فيها ما تشاء، إن عودته الخير وعلمته كان في ميزان حسناتك، وإن أهملته وتركته حتى ينشأ على الشر كان ذلك في ميزان سيئاتك. إذن ما أحوجنا إلى أن نهتم بتربية أبنائنا وبناتنا، فتلك الخطوة الأولى لإصلاح المجتمع. نعم، أن تخرج للمجتمع نتاجا صالحا مستقيما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، إن تربية الجيل وإعداد النشأ أمانة ومسؤولية ضخمة أمام الله عز وجل، وهو واجب ينبغي أن تلتف حوله الجماهير وتلتقي حوله الجهود جميعها. فهو رسالة الأب في البيت، والمعلم في المدرسة، والأستاذ في المحاضرة، والأديب في القصة، والصحفي في الخبر، والإعلامي في القناة، وكل ذي فن في فنه واجب عليه أن يهتم بتربية الجيل وإعداد النشأ، لأن الحصاد سيكون مرّا ولسوف يدفع المجتمع كله ويذوق مرارة ذلك الحصاد. فما أحوجنا إلى هذه المعاني. إن الركن الركين في التربية وإعداد النشأ المعلم. ولذلك أحد المستشرقين قال: إذا أردت أن تهدم أمة، إذا أردت أن تهدم أمة وتسقط دولة، فعليك أن تسقط ثلاث: دور إهمال وظيفة ربة البيت، إهمال المعلم، أن تسقط المعلم وأن تسقط القدوة في اهتزاز هيبة العلماء. الثلاثة إذا سقطوا انهار أي مجتمع، أي مجتمع ينهار بغياب دور الأم الحقيقي عن بيتها، بأن تهتز صورة المعلم أمام أعين تلاميذه وطلابه، وأن تسقط هيبة العلماء فلا هيبة لأحد. المعلم أيها السادة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. فالمعلم له دور كبير جدا جدا في تربية الجيل وإعداد النشء، حتى قال شوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. المعلم وظيفته الحقيقية أن يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أي رسالة أعظم من هذه؟ وهي رسالة الأنبياء والمرسلين، بناء الإنسان بالإيمان. بناء الإنسان بالإيمان هي رسالة الأنبياء، جاء الأنبياء ليأخذوا بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، وليعرف الإنسان رسالته على ظهر الأرض، فما حقيقة نفسه وما سر وجوده، هذه جاء بها الأنبياء. إذن أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ وكأن شوقي يتنبأ بما سيحدث في المستقبل من ضياع الأخلاق، فقال في نهاية القصيدة: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، فأقم عليهم مأتما وعويلا. والحقيقة المرة التي ينبغي أن نصارح أنفسنا بها هي أن العلاقة بين المعلم اليوم وبين تلاميذه تدعو للخوف والقلق، فما عاد المعلم يحظى بالهيبة والاحترام اللائقة به من طلابه، أليس كذلك؟ وبعض المعلمين وللأسف ليس قدوة حسنة أمام طلابه. هذه مسألة لها جانبين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: والله ما مددت رجلي ناحية بيت شيخي حماد بن سلمة وإن بيني وبينه لأربعين بيتا. من الأدب العالي وهو في بيت لا يستطيع أن يمد رجله ناحية بيت شيخي حماد بن سلمة وإن بينه وبينه لأربعين بيتا. وكان يقول: والله ما دعوت لأبي وأمي إلا ودعوت له معهم، وكان يدعو لأبيه وأمي في اليوم خمس مرات في كل صلاة، في كل صلاة يدعو لأبيه وأمه ومعلمه حماد بن سلمة. والحقيقة أنا أحمل الآباء جزء كبير في هذا. الآباء ينبغي أن يرسخوا في نفوس أبنائهم احترام المعلم وهيبته والانصياع له والخضوع له والأدب العالي، لكن الآباء بعض الآباء اليوم يجرئ أبنائه على معلمين، يجرئهم عليه. اسمع إلى هارون الرشيد. هارون الرشيد ملك الدنيا، أعظم خلفاء بني العباس، حكم الناس 20 سنة، وكان صالحا لا كما يقال عنه، كان يغزو عاما ويحج عاما، كان بلغ من اتساع ملكه أن كان يقف في شرفة القصر فيرى السحابة في السماء فيقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج، كناية عن اتساع ملكه. وكان له ولديه وليا العهد إلا يحكم العالم من بعده، أقوى دولة في العالم الدولة الإسلامية ساعتها، الاثنين إلا يحكم العالم من بعده الأمين والمأمون. وقد جاء لهم بشيخ يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم وكان كفيفا، فأراد هارون الرشيد أن يتابع درس تلاميذه، درس أبنائه يوما، فنظر من مكان يرى كيف يتعامل الأمين والمأمون مع المعلم والمربي، وإذا بهم يختصمان أمام شيخهم، ولي العهد بيتخانقوا بيختصموا أمام شيخهم، فانزعج لذلك هارون إن ده سوء أدب من أبنائي أمام إيه؟ أمام المعلم، وكيف يسمح لهم بهذا؟ كيف المعلم يسمح لولي العهد أن يختصم أمامه؟ فلما راقب وتابع إذا بهما يختصمان أيهما يلبسه نعلة، أيهما يلبس المعلم والشيخ نعلة. الأخير فض هذا الخصام بأن كل واحد يلبس حذاء لشيخه ومعلمه، ده الاثنين اللي يحكموا العالم بعد هارون الرشيد. فلما خرج الشيخ قال له هارون الرشيد: أيها الشيخ، من الأعز والأكرم؟ فقال: أكرم الله وجه أمير المؤمنين. قال: لا، بل من يختصم ولي العهد في أن يلبساه حذاء. ده أنا الخليفة، لا أحد يصنع معي هذا، لكن أنت ولي العهد الأمين والمأمون، يختصم أيهما يلبساك حذاء. إذن الوالد ينبغي أن يغرس في نفوس أبنائه هذا، مش يجرئهم على المعلم ويقول له: يا ولد لو المدرس عمل فيك إيه وكثير ده احنا دعينا في مرة للمصالحة حتى ان الوالد يسحب محضر من الشرطة في المعلم. الوالد الولد راح اشتكى الى ابيه فحرر للمعلم محضرا واختصم الطالب امام المعلم امام التلميذ. قد يخطئ المعلم قد يخطئ لا بأس، لكن الوالد لا يهز ابدا صورة القدوة صورة المعلم امام التلميذ. يخلو بالمعلم، يعنف المعلم بينه وبينه، يحدثه بينه وبينه في إدارة المدرسة، لكن أن تهتز الصورة أمام الأجيال فيروا الصورة مقلوبة ولا هيبة ولا احترام للمعلم، كيف يكون الحال؟ وأظن هذا كلنا يجني مرارة الحصاد فيه، لا أحد ينجو من هذا، دواقع نعيشه جميعا ولا ينجو أحد من هذا. بل إن أحد المعلمين الكبار وكان يؤدب ولي العهد للأمير فضربه يوما ضربا لاذعا. الغلام لا يدري لما ضربه معلم، مش عارف، وخاف أن يرفع الأمر إلى أبيه وهو ابن الأمير، يعني لم يستطع أن يقول لأبي معلمي ضربني اليوم ولا أدري لذلك سببا، لا يجرؤ، لأنه عارف أن الوالد كيف يقابل هذا. قال فلما كبر الغلام وأصبح الأمير استدعى معلمه وشيخه وقال له شيخنا لقد أوجعتني ضربا ذات يوم ولا أعلم لذلك سببا، والله ما أتيت بك إلا لأعرف السبب. قال يا بني علمت أن الأمر سيؤول إليك من بعد أبيك فأردت أن أذيقك مرارة الظلم حتى لا تظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أراد أن يعلمه هذا الذي فيكم جاوز 50 سنة، يقول والله ما كنت أجرؤ أن أسير في طريق يسير فيه معلمي، وكنت إذا رأيته في مكان تحركت في مكان آخر. الذين قاربوا 50 يقولون هذا. اليوم بنرى من الأولاد من يدخن مع معلمه، مسألة عادية، دي طامة كبرى أيها السادة، هذه مصيبة كبرى. العلاقة بين المعلم والتلميذ تحتاج إلى مراجعة. الآباء مسؤولون عن هذا، إن هو في بيته كده يربي ابنه على أن المعلم هذا لا ينبغي أن تتحدث معه بصوت عالي، أن تتأدب معه، أن تنصاع له، حتى ولو أخطأ المعلم، المعلم بعد كده أنت تقابله بينك وبينه بعيد عن الطالب، بعيدا عن أن تهتز الصورة أمام الأجيال وأمام النشأ حتى لا تخرج الصورة مهتزة. أيها الإخوة، إن أهم ما ينبغي أن نهتم به هو أن نربي أبناءنا وبناتنا وأن نبنيهم بناء حقيقيا لا صوريا، نبنيهم عقليا بالثقافة وروحيا بالعبادة وخلقيا بالفضيلة واجتماعيا بالمشاركة حتى ينشأوا صالحين مصلحين، وهذا لن يتأتى ولن يكون إلا بمشروع متكامل للحضارة تلتف حوله الأمة وتؤمن به المؤسسات جميعا، الأسرة والمدرسة، الجامع والجامعة، التلفاز والإذاعة، فلا تشرق مؤسسة في حين تغرب أخرى. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف جميع مرضى المسلمين.